قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، وعد فأخلف. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. المقصود بالدعاء في الصلاة هنا الدعاء بعد الجلوس، جلسة الأخيرة وقبل السلام، كما جاء مصرحا به في الحديث في روايات، وقد ثوب عليه البخاري على هذا الحديث فقال: باب الدعاء قبل السلام، وهو أصرح مما ذكره الإمام أبو داود هنا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيه مشروعية التعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر، وفي ضمن هذا ثبوت عذاب القبر ولا شك في ثبوته، والأدلة على هذا لا تنحصر، وهو من الأمور التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها. وإذا كان للقبر عذاب فله نعيم، والقبر عبارة عما يحصل للإنسان بعد الموت ولو لم يقبر، سواء وضع في البحر أو أكلته السباع أو احترق أو غير ذلك، فكل من مات يناله عذاب القبر أو نعيمه. إذا كان يستحق عذاب القبر ناله عذاب القبر، وعذاب القبر يكون له أسباب. من أعظم أسباب عذاب القبر الإعراض عن الله جل وعلا وعن ذكره وعما دعا الإنسان إلى ما يحييه، فإن حياة الإنسان وسعادته في الاستماع إلى دعوة الله جل وعلا وامتثال ذلك. فإذا أعرض الإنسان فإنه يحصل له كل شر، ومن أعظم الشرور التي تحصل له ما يكون بعد الموت. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الإنسان إذا أقبل على الآخرة وصار في إدبار من الدنيا أنه يأتيه ما يعلمه إما بسعادته وإما بتعذيبه وشقائه. فأهل التقى وأهل الإيمان والطاعة الملائكة التي تأتي بقبض أرواحهم يبشرونهم ويطمئنونهم بأنه ليس أمامهم ما يخافونه ولا خلفهم ما يحزنون عليه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، يعني قبل أن تخرج أرواحهم من أجسامهم، يقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تخافوا فيما يستقبلكم، ولا تحزنوا فيما تركتموه من الدنيا من أولاد وأموال ودور وغير ذلك، فإنه لا يحزن عليه. قوله نحن أولياؤكم يعني أنهم هم الذين يسددون الإنسان في الحياة ويأمرونه بالخير. فللمؤمن قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، ولكل رجل هذا. فقرين الملائكة يأمره بالخير ويعيده به، والجني الشيطان يأمره بالشر ويعيده به. ثم إن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والاستتار منه، التحرز منه، فإنه جاء هذا صريحا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، وجاء في الصحيح، حديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين حديث عهد فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. ففي هذا إشارة إلى أن هذا هو سبب تعذيبه، سبب تعذيبهم في القبر. أحدهم يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث من إنسان إلى آخر على وجه الإفساد، أن ينقل حديث الناس على وجه يغري بينهم العداوة ويفسد بينهم، يلم الحديث. وجاء زيادة على كونه سببا لعذاب القبر أن صاحبه متوعد بأنه لا يدخل الجنة، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، برواية قتات، والقتات هو النمام الذي ينم الحديث. وأما التنزه من البول، فالبول من أعظم النجاسات، والمقصود بالبول بول الإنسان. أما أبوال البهائم التي يؤكل لحمها فالصحيح أنه طاهر، وقد تقدم هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قوما اجتووا المدينة وأصابهم المرض أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا أن يشرب نجسا، إنما يأمرهم بشرب الطهر. وكذلك التهاون والتساهل بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على العبد، فإنها من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية. وله أسباب أخرى، والقبر الإنسان يحس في قبره إحساسا كاملا، ولكنه يكون في حياة تخالف هذه الحياة، وإلا ليست الروح تموت أبدا. الروح منذ نفخ في الإنسان الروح وهي حية وباقية إلى الأبد، ما تموت. ولكن في الدنيا الحكم على البدن والروح تبع له، وقد سبق أن ذكرنا أن للروح تعلقات في البدن عدة، وكل تعلق يختلف عن الآخر، وبعضها أكمل من بعض، وأكملها أكمل التعلقات هو التعلق الذي لا يقبل المفارقة، وهو إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فذهبت كل روح إلى بدنها. فهنا بعد هذا التعلق ما يمكن أن تفارق الروح البدن، يبقى حيا مخلدا إما في النار وإما في الجنة، حتى وإن كان في النار التي تذيب الحديد والحجارة فهو لا يموت، كما أخبر الله جل وعلا أنهم لا يحيون فيها ولا يموتون بل يعذبون: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما في الدنيا فتعلق الروح بالبدن ليس كاملا، حيث أنه يقبل المفارقة إذا حان وقت الموت القتل فارقت الروح، فبقي البدن هامدا لا حراك فيه لا حياة فيه، ولكنه بعدما يقبر يصبح الروح أيضا لها صلة بالبدن، ويصبح العذاب على الروح والبدن معا، ولكن الروح عليها الحكم خلاف ما في الدنيا، والبدن تبع له يتبع له، فيألم ويحس بالألم وإن كان قد فارقته الروح، لأنها ما تعود إليه وتدخل فيه إلا بعد النفخ في الصور. ولكنه جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا وضع في قبره جاءه ملكان وأعيدت فيه الروح، جل وأعيدت فيه الروح، وهذه إعادة خاصة، فيسألانه ما ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإما أن يجيب جوابا صحيحا وإما أن يتلعثم ويتردد، فإذا كان مؤمنا يقينا عن اقتناع ورغبة وإقبال بدون تردد فإنه يجيب، وإن لم يكن قارئا يقول ربي الله ودين الإسلام وهذا هو رسول الله الذي جاء بشرع الله جل وعلا، ما يكتفيان بهذا فيقولان وما يدريك، يعني يسألان عن الدليل ما الدليل على هذا وما يدريك، فإما أن يقول آمنت بكتاب الله واتبعت ما فيه، وإما أن يقول قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه، ثم إن كان قد أخذ إيمانه عن غير اقتناع وعن تكليف في هذا المقام يتلعثم ويتردد ويقول ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، عند ذلك يبدأ العذاب، فيضربانه بمطراق من حديد لو ضرب به جبل لتداد دفدك، ثم يلتهب عليه قبره نارا بعد الضربة، سأل الله العافية، يقولون ويقولان له ما دريت ولا تليت، ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت العلم، ما آمنت الإيمان الحق الموقن، ولا تعلمت وقرأت حتى يكون ذلك طريقا إلى الإيمان، وإنما أعرضت وفرت مثل البهائم في هذه الدنيا فهذا جزاء. فالمقصود أن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. أما كتاب الله جل وعلا فإنه يقول جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، بعد قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقوله كلا سوف تعلمون إشارة لما يحصل قبل يوم القيامة من عذاب القبر. ويقول جل وعلا في قوم نوح وقوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأخبر أنهم يعرضون عليها الآن قبل قيام الساعة بكرة وعشية يعرضون على النار، وعرضهم على النار وهم في قبورهم تفتح لهم أبواب إليها ويقال لهم هذا مكانكم من النار، ويأتيهم نصيبهم وهم في قبورهم. يقول جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم صلى الله عليه. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال صلوات الله وسلامه عليه إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولما خرج مرة مع أصحابه إلى مكان فيه قبور قال لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. قال: إني أسمع يهود تعذب في قبورهم، يهود تعذب في قبورهم. يهود كانوا في المدينة، وكان يقول: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أننا لو رأينا عذاب القبر ما استطعنا أن يدفن بعضنا بعضا بشدة الهول، لأن عذاب الله لا يشبه العذاب، لا يشبه عذاب الخلق. وهذا كله يدل على ثبوت عذاب القبر، وعذاب القبر لا يكون على جثة هامدة لا تحس، بل على شيء يحس بالعذاب ويألم. والصحيح من أقوال العلماء التي تؤيدها الأدلة أن العذاب على الروح والبدن معا وليس على الروح فقط. وحكمة وقدرة الله جل وعلا لا يحدها شيء، فقد يكون اثنان في قبر واحد أحدهما يعذب عذابا أليما والآخر ينعم، ولا يصل من عذاب هذا إلى من بجواره، ولا يصل من نعيم هذا إلى من بجواره. قدرة الله أعظم من ذلك. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، ويأمرنا أن نتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر بالصلاة. والعلماء، جمهور العلماء يرون أن هذا من الواجب، وكثير منهم يرى أنه سنة، سنة مؤكدة. وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح مأخوذ من المث، والمث إما الإمرار على الشيء وإما طمس الشيء، وسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة مطموسة قد ذهب نورها وذهبت، فهو أعور. والدجال مبالغة من الدجل، وهو الكذب، يعني كثير الكذب وبليغه، يبالغ في الكذب ويكثره، فهو دجال فعال كثير هذا الفعل الذي هو الكذب والإسكرة. ومن أعظم كذبه أنه يقول إنه رب العالمين، ويطلق هذا الاسم على نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، يسمى المسيح، المسيح بن مريم، لأنه كان يمسح على ذا العاهة بيده فيبرأ، يبرئ الأكمه والأبرص إذا مسح عليه بيده برئ. والمسيح الدجال رجل يخرج في هذه الأمة، أول ما يخرج يزعم أنه مسلم وأنه يدعو إلى الإسلام، فيفتتن فيه خلق كثير ويلتمون حوله ويتبعون. وقد جاء أنه يخرج قبله دجاجلة يمهدون له، يعني يخرج أناس كذابون يزعمون أنهم مصلحون وأنهم يدعون إلى الإسلام، وإنما يريدون الإصلاح وهم كذابون، إنما هم رسل للدجال يأتون قبله حتى تكون دعوته ممهد له. ثم يخرج وهو كبيره. جاء في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق وهو يهودي من اليهود، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطياس، ثم يؤتى من الأمور الخارقة والشيء الذي يدخل فيه الافتتان شيء عجيب. وهذا من أول أشراط الساعة الكبيرة العظيمة، لأن أشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط متقدمة، وأشراط متوسطة، وأشراط كبرى متصلة بالساعة. فمن المتقدمة بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمى نبي الساعة. الله جل وعلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، فأخبر أنها قريبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعه السبابة والوسطى كهاتين، الفرق بينهما بسيط، فهو كأنه الوسطى والساعة التي أقصر منها قليلا. ولهذا يقول: كادت تسبقني لكنه سبقها قليلا. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، وجاء في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا معه أصحابه، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني أن مقتضى السائل أن يسأل عن جهل شيء لا يعرفه، ولكن لما قال له صدقت دل على أنه عالم يعرف ذلك. إلى أن قال: أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وثم قام وولى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما قال له أخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أعلم منك بمجيء السائل، والله جل وعلا قد أخفى مجيئها عني وعنك وعن كل الخلق. ولهذا يقول الله جل وعلا في خطابه لكليمة موسى: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها، يقول المفسرون أكاد أخفيها، الله أخفاها عن خلقه، ولكن معنى قولها أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما عن الخلق فمجيئها خفي لا يعلم أحد. ولهذا يقول جل وعلا: لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي إلا بغتة، ولكن أماراتها ودلائلها التي تسبقها قد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أماراتها كثير أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر، كثير جدا، وهذا كله من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلامات صدقه. منها النار التي تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، يعني في الشام، قد خرجت في القرن السادس للهجرة، خرجت من قرب المدينة فرؤيت أعناق الإبل في بطنها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها ما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تجلب فاكهة الشام إلى المدينة. وهذا وقع من وقت طويل، بل أصبحت الفاكهة الآن تأتي من أمريكا ومن جميع الأرض إلى المدينة. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تجلب فاكهة الشام في المدينة، أنه يؤتى بالبذور من الشام فتبثر في بساتين المدينة فتنتج وتخرج الفواكه. لماذا يقول هذا القول؟ لأنه لا يتصور أن الفاكهة الطرية تؤخذ من البلاد البعيدة التي تبعد عن المدينة مسيرة شهر للإبل ويؤتى بها كما هي فتؤكل في المدينة. ما كان يتصور أن الأمر يتغير بهذا الوضع الذي نحن عليه. فلما وقع صار كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه تماما، وأخبر كلامه كلام النووي رحمه الله ليس صحيحا في معنى الحديث. الصحيح أن الفاكهة نفسها تؤخذ من بساتين الشام ويؤتى بها طرية إلى المدينة وتؤكل في المدينة، بل يؤتى بها مما هو أبعد من المدينة إلى غير ذلك. أشياء كثيرة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر. وأما الآيات العظام الكبار فأولها خروج المهدي، رجل من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه اسمه محمد بن عبد الله، يخرج إذا ملئت الأرض جورا وظلما فيدعو إلى الحق ويتبعه المؤمنون ويقاتل اليهود ويقاتل في سبيل الله، ثم عليه يخرج الدجال في وقت، ولكن هذا في آخر الزمان بحيث أن وقته تتغير فيه الأمور العادية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يلبث في الأرض 40 يوما، وأنه ما يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تذوده عنها وتصده عنه، ولكنه يأتي إلى المدينة فيكون في سبقة قريب منها وينصب قيامة، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج أهل النفاق إليه، من كان عنده نفاق خرج إليه. ولبسه لما قال له الصحابة كيف مسيره في الأرض، قال: كالريح الذي استدبرته كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني مثل السحاب إذا صار خلفه ريح تسوقه قوية، يعني مسيره كمسير الطائرة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيام 40، فقال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. فهذا يدل على تغير الزمن، كيف يكون اليوم كالشهر، يوم كسنة، على ذلك أن الشمس تبث فيصبح اليوم طويل جدا، يعني الوضع يتغير. وهذا إذان بفساد هذا الكون، إذان بفساد الأرض ومن عليه، لأنها سوف تفسد وتتغير وتتبدل، كما قال الله جل وعلا عنها أنها تبدل الأرض غير الأرض، إذانا بمجيء عالم آخر وحياة أخرى. وقال له الصحابة، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نصنع في الصلاة في اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع؟ فقال: اقدروا له، يعني اقدروا للصلاة، قدروا الأيام فصلوا في كل يوم 5 صلوات تقديرا. وهذا واضح في أنه لا يكون هناك غروب الشمس ولا ليل، إنما هو باب النهار، وهذا أمر عظيم جدا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن 3 إذا خرجت لم يقبل توبة، ولا من نفس إيمان لم تكن آمنت قبل هذا: خروج الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب. ومعنى هذا أن الأمور تنكشف للناس وتتبين، الأمور التي كان يخبر عنها بأنها غيب أصبحت مكشوفة مشاهدة حاضرة. وإذا أصبحت الأمور الغيبية مشاهدة ما يفيد الإيمان، الناس يؤمنون. والمقصود أن الدجال له فتنة، والفتنة هي الابتلاء والاختبار، يفتن الإنسان، وفتنته أنه يدعو كما قلنا أولا، يزعم أنه مصلح جاء ليصلح الدين وليصلح أحوال الناس، ثم يترقى ويزعم أنه نبي، ثم يترقى ويزعم أنه رب العالمين، ويكون معه أمور خارقة بحيث أنه يخيل للناس أن معه جنة ونار، وأن من آمن به واتبعه يضعه في الجنة، ويأتي القوم فيدعوه إليه فيردون عليه دعوته ويقولون: إنك كذاب، فتمحل بلادهم ويبتلون بالجد والفقر. وهذا من الابتلاء والامتحان، من الاختبار، هل يصبر ويثبت على قولهم أو لا يصبر؟ يصبر، ويأتي القوم ويدعوهم فيستجيبون له فتدر عليهم الأرزاق من كل جانب. وهذا من أعظم الابتلاء والامتحان، بل يأتيه رجل فيقول له: أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانا، أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له: يا بني اتبعه وآمن به فإنه ربك. ويأتيه رجل من أهل الصلاح والتقى يخرج عليه فيقول له: أتؤمن بأني ربك؟ فيقول: لا، أنت الدجال الكذاب الذي أحذرنا منك رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيأخذه ويقتله ويقسمه قسمين، ويمشي بين قسمين، يجعله شطرين ويمشي يمر بين شطرين، ثم يقول له: قم. فيقوم رجلا حيا، فيقول له: أتؤمن بي أني ربك؟ فيقول: لا، لم أزدد بك إلا غفرة، أنت الدجال الكذاب. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. المهم أنه فتنته عظيمة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به فن أو عن، يعني ابتعدوا عنه، فإن الرجل يأتيه وهو واثق من نفسه فيتبعه من شدة الفتن التي يأتي بها. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء فيقتله بباب لد في الشام، إذا رآه يذوب كما يذوب الملح في الماء فيموت ويهلك على يدي المسيح بن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك تتتابع آيات العظام. المقصود أن هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ من فتنة الدجال. والدجال ما ندري متى يبعث، متى يأتي، كل وقت يجوز أن يأتي به. والإنسان معرض للفتن، لفتنته وفتنة غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكثر من ذكره وبلغ عنه أوصافه، وقال: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وإن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه المؤمن قارئا أو غير قارئ. المؤمن يقرأ ذلك، أما الكافر لا، ما يبصر هذا، قارئا أو غير قارئ. ولما أكثر خاف أصحابه، أكثر من ذكره خاف أصحابه، حتى إن بعضهم ذهب يتطلع هل هو خلف المدينة. فلما رأى ذلك منهم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل مسلم حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فشرع لنا صلوات الله وسلامه عليه أن نعوذ بالله ونلتجئ إليه من أن نفتتن بالدجال. وهذا معنى قوله: وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وقوله: وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. المحيا الحياة، ما دام الإنسان حيا فهو يتعرض للفتن، والفتن الحياة كثيرة، كثيرة جدا، فإنه ولا سيما في الوقت الحاضر، في وقتنا هذا، فإن الإنسان قد يبذل دينه في عرض من أعراض الدنيا، وهذا من أعظم الفتن، من أعظم الفتن. وأما الممات ففتنته عند الموت وبعد الموت. عند الموت الشيطان يتعرض للإنسان عند موته ويدعوه إلى أن يموت على غير الإسلام، يدعوه أن يترك الإسلام، وهو أحرص ما يكون على الإنسان في ذلك الموقف. والإنسان في ذلك الموقف يأتيه من الكرب ومن الشدة ما يخاف عليه أن يفتتن، وكذلك منه سؤال الفتانين الملكين اللذين يفتنان الناس في قبور، يعني يسألانهم عن دينهم وعن ربهم وعن نبيهم. وقد قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا يعني قبل أن يخرجوا من الدنيا في حال احتضاره، وقبل ذلك يثبتهم الله، لولا تثبيت الله لافتتنوا وخرجوا من الدين. وفي الآخرة يعني بعد الموت عند افتتان الملكين اللذين يسألان الناس، فقد يفتن الإنسان ولا يجيب الجواب الصحيح فيكون بذلك هلاكه وعذابه. وقوله: ومن المأثم والمغرب. المأثم هو كل اسم يقع فيه الإنسان، كل ذنب يقع فيه الإنسان يأثم به، يترتب على اسمه عقاب، سواء كان عقاب في الدنيا أو عقاب في الآخرة، فهو يستعير من المأثم. أن يقع في إثم. والمغرم هو أن يستدين ويغرم، يعني يصير غريما لهذا الدين، لهذا المدين، المدين يطلبه بالدين. ولما قيل له ما أكثر ما تستعيد من المغرم، قال إن الإنسان إذا استدان كذب، إذا استدان غلب، وإذا غلم كذب، وعد فأخلف، أخبر فكذب ووعد فأخلف، وهذا من المأثم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين، وكان في أول الأمر لا يصلي على الميت إذا أخبر بأن عليه دين. إذا جاء إليه بميت سأل عنه هل عليه دين؟